بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: منع القطر من السماء إنما هو بسبب الذنوب كما نعلم. وعندما يكون هناك حوار بيني وبين بعض أقاربي يقولون: كيف نقرر هذه المسألة مع أن كثيرا من بلدان العالم الإسلامي بها ذنوب كثيرة، بل حتى بلدان الغرب، ومع ذلك يأتيهم القطر؟ هل المقصود بالذنوب لمن يختصهم الله عز وجل بهذا من باب التمحيص، أم إن هذا الأمر من حكمته سبحانه التي لا يعلمها إلا هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا في محكم الكتاب الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويقول جل من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فدل على أن الصلاح والاستقامة والتمسك بطاعة الله جل وعلا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وأن كثرة الفساد وانتشار الفواحش وظهور الظلم وفشوه من أسباب العقوبات، والعقوبات تارة تكون ابتلاء وامتحانا وتمحيصا، وتارة تكون إنذارا، والعالم بكل ذلك وبما وراءه علام الغيوب جل وعلا. إذا تمادى الإجرام وفسد العامة والخاصة وتنكبت السنة وشعر الناس أنهم مستغنون، أذاقهم الله جل وعلا صنوفا من الموقظات والمنبهات. فإن استيقظوا وتابوا ورجعوا إلى ربهم معتذرين من ذنوبهم عازمين على الصدق في التعامل معه والإخلاص له واتقاء ما حرمه من سيء القول والعمل، عفا عنهم وهو العفو الكريم. فإنه جل وعلا يحب أن يرحم عباده، ولكن إذا كان الناس تغشى المحرمات ولا تستنكر أو يمهد لها ولا يعتذر من الله، أوشك الله جل وعلا أن يذيق العباد أمورا تنبه أهل العقول وتنذر السفهاء وغيرهم. مع أنه إذا قضى الله أمرا فلا راد لأمره جل وعلا. هو جاء في الحديث أن الناس إذا منعوا الزكاة منع القطر، والله يقول: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ويقول بتأكيد لذلك: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هو لم يستغني حقا، ولكن جهله بنفسه واغتراره بما عنده وغفلته عما حدث للأولين وما يتوقع حدوثه لمن بعدهم يظن أنه استغنى، وهو محدود النظر، لا يعرف ما وراء الغد، بل لا يعرف ما يأتي في يومه. وإن كان الإنسان قد يكون متوقعا ما يحصل في اليوم والذي قبله يعرفه، وكما يقول جاء الشاعر الجاهلي: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكن يعني عم علم ما في غد عمي. منكرات كثيرة وأعمال تلفت النظر وغفلة عند الكثير من الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بعفوه ويشملنا بلطفه، وأن لا يؤاخذنا، لا نقول بما فعل السفهاء منا، إلا نقول نسأله أن لا يؤاخذنا بسيء ذنوبنا وكثير إساءاتنا، وأن يهدينا سواء السبيل. نحن منتظرون عفو الله، متطلعون لغيثه العميم الذي يغيث الله به القلوب والبلاد، ونرجوه جل وعلا أن يعاجلنا، فإن الإنسان عجول، والله المستعان. بين السائل والمجيب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.